بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، الإنسان مهما كان فإن يعني للظلم عاقبة وخيمة، وإن للعلو في الأرض يعني يجب أن يراعي الإنسان أن هناك ربا لهذا الكون قادر. يعني الإنسان إذا لم يتق الله تكون العاقبة والعياذ بالله وخيمة، فما على العبد إلا أن يتقي رب العباد، لأن القصص القرآن يعطينا العبر والعظات لهؤلاء الذين علوا في الأرض وظنوا أنهم من أكبر منهم قوة ومن أشد منهم قوة ومن يستطيع أن يهزمهم، ويعني المسألة كأن يعني الكارثة الكبرى أنهم يعني لم يراعوا ولم يتقوا رب العباد سبحانه وتعالى. هذا رجل طاغية كفرعون، يقول الله لكريمه موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهنا مع عبرة عجيبة ومعلم كبير أنه ما قال له اذهب إلى فرعون إنه كفر، لأن الكفر علاقة بين العبد وربه، فهنا رب العباد هو الذي يتولى الأمر. لكن قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. إياك أن تتعدى على عباد الله بجاه أو بمنصب أو بمال أو بعزوة أو بقبيلة أو بوضع اجتماعي، لا. يعني إذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. يعني في واحد إن ظلمت أنت الأضعف وأسوأ العباد، من يظلم من لا ناصر له إلا الله. خلي بالك، يعني امرأة كبيرة السن، مات أبوها مات أخوها وظلت تحت رعايتك وقد كبرت في سن، عبرت 60 و70، إن ظلمتها كزوج اتق الظلم فإن الظلم ظلمت يوم القيامة، لأن لا ناصر لها إلا الله، من ينصرها الآن بعد أن كبرت؟ نقول فاتق الله، لا داعي للظلم. لماذا؟ فرعون هذه قصة. أتباع سيدنا موسى لما أوحى الله إلى أن يعني أسر بعبادي يعني إنكم متبعون، خرج سيدنا موسى ببني إسرائيل، تبعه فرعون وقومه. هنا نقف عند القصة. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. هذه قصة يعني جملة خبرية وكأنها كاميرا مصورة تنقل لنا الحدث. سيدنا موسى معه 600,000 من بني إسرائيل قريبين من البحر، وفرعون يريد باللحاق بهم. وقال أصحاب موسى إن لمدركون، هذه جملة خبرية تأكيدية فعلا أن البحر من أمامهم وأن العدو من خلفهم، فماذا يصنعون؟ وقال أصحاب موسى إن لمدركون، قال، وهذه إجابة أغرب من الخيال، كلا إن معي ربي سيهدين. يا الله، هذا هو المعلم الأول في العبرة، في العبر أن الإنسان مهما تكون الأسباب ضده فليكن هو مع الله عز وجل. فإذا كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء، وإذا خسرت والعياذ بالله جانب الله فقد خسرت كل شيء وما أفادك شيء. مش ممكن أن الإنسان المسلم إذا لم يتق الله رب العالمين، إذا كنت في جانب الله فاعلم أن سبحان الله كما قالت هذه الصالحة، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. العبد يجب أن يكون عنده يقين في الله. وقال أصحاب موسى إن لمدركون، قال كلا. طب لماذا كلا؟ لأن معي ربي. إذن لن يستطيعوا إدراكي. عندئذ لما تيقن من صلته بالله عز وجل أمره رب العباد عز وجل أن يضرب البحر بعصاه. لو أن سيدنا موسى ليس كريما ولا نبيا ولا رسولا، وانما من بعض يعني انواع المسلمين الذين يعيشون في هذا العصر، يقول ما علاقة ضرب البحر بالعصا؟ القضية لو عقلانية كل واحد فينا للأسف يقيس كل الأمور على عقله، ويا ليت هناك من عقول، لكن للأسف ليس بالعقل وحده يحكم الإنسان، هناك وحي أعلى، هناك مقادير الله، هناك كن فيكون، هناك أمور الله سبحانه وتعالى الذي بيد الله عز وجل. فالإنسان ليس كل شيء بالعقلانية، لأن سيدنا موسى لما أمر خلاص انتهت القضية، ما فيش داعي هو نتناقش. طب ليه الحجاب؟ طب مش ممكن حشمة؟ طب مش ممكن الخمار يكون بالشكل ده؟ طب لازم يعني مش عارف، لا حول، لف ودوران يا أخي. الله يقول قل سمعا وطعنا، سمعنا وأطعنا، لا نكون كبني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، نحن نريد أن نكون من المؤمنين الصادقين، سمعنا وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. المهم اضرب البحر بعصاك. إذن الإنسان لا ينظر إلى ظواهر الأسباب، انت بس اعمل السبب. ليه؟ هو امنا مريم لما كانت في المحراب كانت فتية تعبد ربها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. في اللحظة المتعبة المجهدة اللي كانت في حالة وضع، يأمرها رب العباد يقول لها وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. الله، يعني في لحظة الصحة ما امرها بترك الاسباب، وفي لحظة التعب امرها بطرق الاسباب. وانا وانتم جميعا لو استطعنا ان نهز جذع النخلة لن تساقط رطب لا رطبا جنين ولا غيرها، لكن اتخاذ الاسباب وطرق الاسباب امر مهم جدا. فالمهم الانسان يطرق الاسباب، وبعد ذلك وقبل ذلك رب الاسباب هو الذي يهيئ الاسباب. اضرب البحر بعصاك، فضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. كل فرق، كل يعني سيدنا موسى معه 12 قبيلة، 12 قبيلة كل قبيلة تسير على جسر من الجسور، يعني ربنا صنع لهم 12 جسرا، كل قبيلة تحت قيادة قائدهم يمرون على ايه، على جسر من الايه الجسور، ويرى بعضهم بعضا. سبحان الله، فما ان وصلوا الى بر السلامة واخر جندي من بني وانسان من بني اسرائيل من شعب بني اسرائيل يعبر الى الشاطئ الاخر، واراد فرعون ان يلحق بهم، فلما دخل فرعون بجنوده خلفهم وكان اخر واحد اول واحد عند حافة الشط او عند بداية الشاطئ الاخر واخر واحد عند حافة الشاطئ الاخر، انهارت الجسور فغرق فرعون ومن معه. ما الذي نأخذه من هذه القصة؟ اول شيء صدق التوكل على الله. يقول احد الصالحين والله لو كانت السماء من فضة والأرض من حديد للسماء تمطر قطرة من مطر، ولا الأرض تنبت نبتة من زرع، ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي أن الله سوف يرزقهم. انظر إلى اليقين، يقيني كما قال علي، يقيني بالله يقيني، يقيني بالله، أنا عندي يقين في الله في قلبي، يقيني يعني يحفظني من كل سوء، لأن الإنسان اللي ما عنده يقين مهزوز مهتز قلق خاف من الغد، يقول لو فصلون العمل من اين اكل واولادي ومن اين الايجار. اخي هو لا يفصلك من العمل، ان رزقك في هذا المكان قد توقف، ولكن يفتح لك باب في باب رزق اخر في مكان اخر. اذا لا تقطع او لا تيأس من رحمة الله، لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون ولا القوم الخاسرون. وانت انسان مؤمن صادق الايمان يجب ان يكون توكلك على رب العباد عز وجل، فان رب العباد يعني يفتح لك الاسباب. الامر الثاني، قدم خيرا حتى تجد عند الشدة خيرا. يقال في القصص ان راعية غنم جالسة عند قطيعها فتأكل رغيف خبز بملح، اخر لقمة من الرغيف تريد ان تغمسه في الملح وتأكله، عبر عليها عابر سبيل، اعطيني لله، فما وجدت الا اللقمة فاعطته اياه. بعد ان سار الرجل واخذ اللقمة اذا بالذئب يخطف رضيعا لهذه الراعية، رضيع جنبها الذئب خطفه، جرت خلفه يا ذئب ولدي يا ذئب ولدي، ترك الذئب ولدها وسمعت كأن صوتا يقول لقمة بلقمة، لكن شتان ما بين اللقمتين، قدمت خيرا فأعيد لها ابنها. قدم أنت خيرا حتى لو كان عندك ورطة مالية، عندك أزمة مالية، اعمل ايه عشان تفك؟ تصدق. تقول كيف أتصدق وأنا عندي أزمة مالية؟ يا أخي تصدق ولو بدراهمات معدودة، درهم سبق درهمين، أنت لا تدري من أين يأتي الخير. إذن العبرة الأولى يقينك في الله. العبرة الثانية أنه لا يجري شيء في هذا الكون إلا بما أمر به رب العباد عز وجل. وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. إذن العبد كل شيء إنما بقدر الله عز وجل. الأمر الثالث، لا ينقطع أملك في الله عز وجل حتى وإن كنت بعيدا عن الطريق. خلي دايما ثقتك بالله وتوكلك على الله ويقينك مع الله عز وجل. لماذا؟ يعني وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل علي الصبي الصغير ينام في فراشه، وبعدين هو يتركه ويهاجر مع صاحبه أبي بكر. سيدنا علي ينام عند من؟ في رعاية من؟ في رعاية الله، في رعاية الله. أتظن أن الله يرفع حمايته؟ أبدا. خرج الرسول من بيته والأشداء الشباب الأقوياء الذين يريدون أن ينهوا حياته يقفون، والله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذن الذي يعطي البصر هو الذي يطمس هذا البصر. لماذا؟ لأن العبد الذي تطمس بصيرته ولا ويظن أنه يبصر هو أعمى وإن كان مبصرا. إنما العمى عمى القلب والعياذ بالله. لكن كم من أناس فقدوا نعمة البصر ولكن قلوبهم يقظة مع الله عز وجل. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. أحبتي في الله، إن العبر المأخوذة من قصة الكريم مع غرق فرعون، هكذا يراه الشعب المصري وقد غرق، هذا يعني معلم من المعالم أن نتقي رب العباد، وأن يكون توكلنا على رب العباد عز وجل، وأن لكل ظالم نهاية، فلا داعي لأن تكون ظالما لقريب لك أو لغريب عنك، ولكن كن مع العدل ومع الحق ومع أصحاب الفضل. جعلنا الله وإياكم من الذين لا يظلمون إنسانا أيا كان، وحشرنا وإياكم في زمرة أهل الفضل وزمرة أهل الخير، وختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.